عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ميسر لما خلق له. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يزيد قال: حدثني ابن مطرف ابن عبد الله عن عمران رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وقال: حدثنا سليمان قال: حدثنا يزيد عن مطرف عن عمران رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميسر لما خلق له. وقال: حدثنا أصبه حد أخبرني ابن وهب عن عمرو عن ابن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميسر لعمله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ميسر لما قدر له. وقال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كل ميسر. قال: حدثنا حجاج وحدثنا شعبة بمثله. وقال: حدثنا علي بن حفص أنبانا عبد الله أخبرنا أنبانا شعبة أخبرني عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالما سمعت أبي قال سمعت أبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ميسر لما خلق له. وتابعه غندر والجدي عن شعبة وقال الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله هو العمل، أن ذكر الله هو العمل. وقال: حدثنا علي حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثني ابن ثوبان قال: حدثني أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن أخامر قال: سمعت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذكره ويتقبله منا خالصا لوجهه. وقال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح، أو قال من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. وقال: حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. وقال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. وقال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة بهذا. وقال أبو عبد الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: الذين إذا سمعته رأيت عليه أنه يخشى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خشيته. قال: ويذكر عن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الذكر الخفي. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. قال: وسمع عمر معاذا القارئ يرفع صوته بالقرآن فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عثمان يقول: ما سمعت صنجا قط ولا بربطا ولا مزمارا أحسن صوتا من أبي موسى إلا فلانا، إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. ويذكر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أعاذنا الله وإياكم من جهنم. وقال رحمه الله عز وجل: قال أحمد بن صالح عن ابن وهب: حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد ابن عبيد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ وقال أبو عبد الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءاتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة، بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض. هذا كله رزق من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وقال حدثنا آدم حدثنا شعب عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هاشم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يشتد عليه له أجران. وقال حدثنا مسلم حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يمد مدا. وقال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا جرير مثله وقال: يمد صوته مدا، يعني قراءة بالتحقيق، القراءة بتحقيق الحروف. وقال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال: سئل أنس رضي الله تعالى عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر: والنخل باسقات لها طلع نضيد، يمد بها صوته. وقال أبو عبد الله البخاري يعني رحمه الله: فأما المتلو فقول الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقال عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شفاعة القرآن. وقال حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو عبد الله: وهو اكتسابه وفعله. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جرير بن حازم

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ذلك، قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: هدانا وإياكم الصراط المستقيم وجنبنا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال أبي بن كعب: بغيا بينهم. قال: بغيا على الدنيا، وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس، فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال: قاموا على ما جاءت به الرسل، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة. إن رسلهم قد بلغتهم، وإنهم كذبوا رسلهم. وقال: حدثنا اسماعيل بن ابي ويس، قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: حدثنا محمد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد بن يسار عن قتادة، عن صفوان بن محرزين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما انا امشي معه اذ جاءه رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو من ربي حتى يضع عليه كنفه. قال: فذكر صحيفته فيقرره بذنوبه: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. حتى يبلغ به ما شاء أن يبلغ، فيقول: إني سترتها عليك اليوم، عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد، قال الله، ويقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال ابن المبارك: كنفه يعني ستره. وقال: حدثنا مسلم، حدثنا أبان، حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز بين أنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وذكره بنحوه. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن قتادة بهذا. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن هشام، قال: حدثنا قتادة بهذا. وقال آدم: حدثنا شيبان، حدثنا قتادة، قال: حدثنا صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكره قال بهذا. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا همام، قال: اخبرني قتادة عن صفوان سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: واما الكافر والمنافق يقول: الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الا لعنة الله على الظالمين. وقال: حدثنا محمد، حد اخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح، قال: حدثنا الوليد بن ابي، حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا كان يوم القيامة يقول للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت؟ قال: كنت أقوم بي أنا الليل وأطراف النهار وأنا أنهار. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، وقد قيل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الرياء والسمعة. وقال رحمه الله عز وجل: قال أبو عثمان: أخبرني العلاء بن حكيم، قال معاوية: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إلى قولي: وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عبد الله: ومما يقوي قول الشعبي في بيع المصاحف أنه إنما يبيع عمل يديه قول زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عنه: للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. وقال حدثنا به عبد الله بن صالح قال حدثنا ليس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من أنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر له ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال فلقيت شداد بن أوس بحديث عوف فقال ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى. قال الخشوع لا ترى حتى لا ترى خاشعا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشوع والخشية. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بهذا قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفيل عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه فقال زياد كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد علمنا أبناءنا ونساءنا. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أعمش عن أبي وائل قال كنت مع أبي موسى وعبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياه عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل. قال حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة مثله ورواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وروى حميد بن عبد الرحمن وابو سلمة ويزيد الأصم يزيد بن الأصم وعبد الرحمن بن يعقوب وأبو يونس وعيسى بن دينار عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بنحوه. وقال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع كثيرا من لحن أبي. قال سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكره مثله. وقال حدثنا عمر بن مرزوق أنبأنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبوا من أنزله ومن جاء به ولا تخافت بها عن أصحابك حتى يأخذوا عنك. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون القرآن ومن جاء به فلا يحب ذلك المسلمين وإذا خفض اشتد ذلك على أصحابه. فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقال حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك أي بقراءتك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. قال رواه الأعمش عن جعفر بن إياس. وقال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا وأنبأنا زيادة عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحسين عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس حدثهم قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا من أجل أولئك يقول ولا تجهر بصلاتك ليتفرقوا عنك ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله أن يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذا صلى جهر بالقراءة فكان المشركين يطردون عنه الناس وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا أخفى قراءته ولم يسمع ذلك من يشتهي أن يسمعه. فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو هشام المخزومي قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال ولا تجهر بصلاتك. قال فسمع المشركون فجاءوا الي فنالوا منه فانزل الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن الى قوله سبيلا. وقال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء اوس بن عبد الله الرباعي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت فجهر بالدعاء فجعل يقول يا الله يا رحمن فسمعته أهل مكة. فأقبلوا فأنزل الله فأقبلوا عليه فأنزل الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخر الآية. وقال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث قال حدثنا وقال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر عليهما يوم إلا ويأتينا إلا ويأتينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية. فذكر الحديث فلم يكذب قريشا لجوار ابن الدغنة وقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به. وقال حدثنا يحيى بن كرك قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد عن مخرمة بن سليمان أن قريبا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن معاوية بن صالح عن عبيد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف كانت قراءته قال أكان يسر بالقرآن أم يجهر قالت ربما كان يسر وربما يجهر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كيف كان رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعهما قرآنا. قال أجمعه في صدرك ونقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، يعني إن علينا أن نقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة وجبريل عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله: لا تحرك به لسانك. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان يحرك لسانه إذا أنزل عليه. فقال: لا تحرك به لسانك، تخشى أن ينفلت، ثم إن علينا جمعه، ثم أجمعه في صدرك وقراءته، فإذا قرأناه يقول: أنزل عليك، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي نثبته على لسانك. وقال: حدثنا حميدي قال: حدثنا سفيان حدثنا موسى وكان ثقة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به الوحي حرك به لسانه. ووصف سفيان يريد أن يحفظه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال أبو عاصم: أخبرنا شبيب لقيته ومكة حدثنا عكرمة عن ابن عباس: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع مجمله وتفهم ما فيه. وقال: حدثنا ابراهيم بن حمزه قال: حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اقرا في سبع ولا تنثر. باب الرد على الجهميه واصحاب التعطيل، نقف عليه ان شاء الله عز وجل، نبدا به المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. وقفنا على باب الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.